صوت الكيبورد بكتب بس رقم بس بدل عليه يعني. الآن في مختصر أبي شجاع على فضيلة الشيخ محمد، على فضيلة الشيخ علي عفوا، إن شاء الله تعالى. Please enter your security code. You have $89.27. Please enter the number you wish to dial. Press star to recharge your account. You have 530 minutes. Please hold while we connect your call. في المجلس الخامس اليوم فصل تلقي الحر والعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يحفظكم شيخ، عساكم بخير شيخي. الحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم شيخي. تأذن لنا بقراءتي أستاذي؟ تفضل. الله يزيد فضلك ويرفع قدرك شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأستاذنا وبارك في صحته وعمره وذريته واجزي عن المسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مختصر أبي شجاع المسمى بمتن الغاية والتقريب، قال مؤلفه وجامعه رحمه الله تعالى: فصل طلاق الحر والعبد. ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، ويصح تعليقه بالصفة والشرط، ولا يقع الطلاق قبل النكاح. وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. فصل أحكام الرجعة. وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق. فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدتها منه، وتزويدها بغيره، ودخوله بها، وإصابتها وبينونتها من، وانقضاء عدتها من. فصل الإيلاء. وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول، ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. فصل الظهار. والظهار أن يقول الرجل لزوجتي: أنت علي كظهر أمي. فإذا قال لها ذلك ولم يتبع بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب،

الحديث اللي عنده أفواه يسيرة نؤجل قراءة يعني جزء حديثي في ختم سنن النساء على فضلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري، اللي عنده فوت يسير جدا بضعة أحاديث يكتبه في ملتقى أهل الحديث، ولو يتكرم بعض الفضلاء لأنه مشغول جدا جدا جدا جدا، لو يتكرم لأن قصرت في عملي وأخشى أن أفقده. والحمد لله هنا في المركز هذا وقال فيه تقريبا 12 سنة وشوية بفضل الله تعالى، اللهم لك الحمد، فنسأل الله أن يديمه إن كان خير للمسلمين. فمقصر جدا في حق العمل فبسبب المجالس وأمور أخرى، اللهم استعان. فلو أحد الفضلاء يجمع، وهذا أيضا من جملة الأشياء اللي خلاني أنا مقصر في بعض الإجازات ما بيدي، فلو يجمع أحد الفضلاء الأحاديث اليسيرة جدا بضعة أحاديث فضلا، بحيث إن احنا نقرأها حتى تعم الفرحة، فرحة الختم يعني إن شاء الله الجميع، أنا سأقدم على الختم إن شاء الله تعالى. فلو تكتبونها في ملتقى أهل الحديث أو أذكرها في صفحات الآن في فيسبوك، لعنده أفواه يسيرة يذكرها في الفيسبوك، تجمع مرة واحدة، ربما يكون البعض مش يعني مسجل في ملتقى الحديث، يعني تختارون إيش في الملتقى أهل الحديث ولا في صفحة الغرفة الصوتية أو في صفحاتي في الفيسبوك، الذي تختارونه. يعني من حديث لعشرة بالكثير، لأن في ممكن تتعدد يعني الأفوات وتختلف، فممكن الله أعلم تصل كم حديثا، الله أعلم. اللي ليه سماع في الكتاب كله يعني وما عنده مثلا غير 10 إلى 20 حديثا، طيب لا بأس لا بأس نقرأ إن شاء الله لا بأس، فحتى لا يحرم ويختم الكتاب. فنكتبها في الفيسبوك، لعل الأغلب المشايخ والأخوات في صفحتنا في الفيسبوك، وتبقى أفضل وأسهل. لا أنا اللي هيذكر الفوت يذكره بطبعة المكنز، لأني مش هفضل أبص في كل فوت في يعني في الكتاب، أو تجمع وعساس أن نطبعها في هنا في المدرسة مرة واحدة ونخلص، بحيث يعني مش نخلص يعني نخلص منكم، لا معاذ الله، أقصد نخلص يبقى يعني ندخر الوقت والجهد تبقى مرة واحدة، بدل ما نفضل يعني نضرب شرقا وغربا ونبحث عن الأحاديث. فلو تذكرونها أكتب الآن مقالة يعني منشور خفيف كده كلمات يسيرة، يعني صفحة ذكر الأفوات. أرسلوها ملف في الفيسبوك فضلا، ضعوها في الصفحة مكتب ذات سجلها في الفيسبوك، وأكتب يعني وأكتب ما يعني منشور كده خفيف وتسجلونه هنا. تمام طيب، وهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله.